مش عارف ايه اللي هيفهمنا. الله يجي لك من عين الله. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وزرابي مبثوثة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية. الله الله صل على النبي. اللهم صل على النبي. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. الله أكبر. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. يا سلام وإلى الجبال كيف نصبت

الرحمن الرحيم والفجر

ما على كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء وجيء يومئذ بجهنم سلم يا رب يومئذ يتذكر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الله اكبر يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ يتذكر الإنسان وأنّى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. الله

بعدين يا هندسه بعدين ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النهدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن

كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان الله الله كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك بتاعتنا احنا بتاع حي عبدين ربنا قويك ربنا يجيلك من نعيم الله ربنا كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Thank you. حاجة بلا كمك فكري من تجارك كمك كمان الله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتحة الله يكرمك